قال غادي ندير الخير وغادي نبدا صفحه جديده مع الله سبحانه عز وجل. اقبل على الله في هذا الشهر، لان هذا هو شهر التوبه، هذا هو شهر الرجوع الى الله عز وجل. يا باغي الشر اقصر، يا ذلك الغافل اللي ما عنده فرق ما بين رمضان ولا غير رمضان، يقول له اقصر، نقص شويه، تراجع، فكر شويه، لان رمضان المعصيه فيها ايها الاخوه والاخوات هي فيها مصيبتان، ان الانسان يعصى الله عز وجل الخالق، وكذلك ينتهك حرمه من حرمات الله عز وجل. نستعد لرمضان ايها الاخوه والاخوات لمعرفه بان رمضان هو شهر الاخلاص بامتياز. والاخلاص بكل صراحه وبكل اختصار، لابد ان نتيقن ان كل اعمال نقوم بها مهما كبرت ومهما سمت، اذا ما كانت خالصه 100% لله عز وجل، فربما في عيوننا وعيون الناس انها اعمال، ولكن في الحقيقه ليس هو الا لعب. لا يقبل الله عز وجل الا الطيب، الا الخالص. كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. كل عمل ابن ادم يقول الله عز وجل في حديث القدسي له الا الصيام فانه لي. وحتى الصيام الله عز وجل غني عنه وعن عبادتنا وعن صيامه، ولكن هذا الاضافه هي اضافه تشريف، لان الصيام يربينا على الاخلاص لله عز وجل في العباده. فربما الانسان يصلي ويتظاهر يصلي امام الناس، ربما يتصدق امام الناس، اما الصائم ما يمكن يكون الا مخلص، ما يمكن يكون الا مخلص، لان حتى الانسان يصوم ممكن ياكل في اي وقت، ممكن ياكل في اي مكان، ولكن يصبر على الجوع والعطش طيله اليوم، هذا يربي في الانسان ملكه الاخلاص، وخاصه اذا فهم معنى الصيام. حرص الا يعصي الله عز وجل وهو صائم، حتى اذا صام البطن صام كذلك صامت العينان وصام الاذنان الى اخره. فرمضان هو شهر التوبه ايها الاخوه والاخوات، فلنجعله كل واحد ينوي باسم مسلم كان يدعو يقول اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. فنحن كذلك ايها الاخوه نسال الله عز وجل وننوي ان هذا رمضان اللي يجيكم اتقى رمضان في حياتنا واحسن رمضان في حياتنا. فرمضان هو شهر التوبه، اي شهر اننا نفتح علاقه جديده مع الله، يعني ان القلوب، قلوب الاهل والاولاد والاصدقاء والاحباب كلها رقيقه، كلها مقبله على الله، والشياطين مصفده، فهذا هو وقت ان ندعوهم الى الله عز وجل. هذا الوقت ان ندعوهم بالمحبه وبالرحمه، لان لابد من الرحمه ومن الحب في الدعوه الى الله، ولابد ان ندعو الى الله للاشياء اللي احنا كنقوم بها. الصحابه دعوتهم الى الناس كانوا يقولوا لهم كونوا مثلنا، كونوا على عبادتنا، كونوا على اخلاقنا. فلا بد للداعي ان يكون قدوه قبل ان يامر او يدعو الاخرين. فرمضان هو شهر التوبه الى الله سبحانه وتعالى. Mes chers sœurs, nous sommes à deux semaines du mois du Ramadan, ce mois grandiose, ce mois béni. Et j'ai la certitude que beaucoup d'entre vous, ils sont conscients, ils ont commencé depuis longtemps à se préparer à la venue de ce mois-là. Et pour ceux qui sont dans la procrastination, dont après je vais le faire, c'est à eux que j'offre ce discours du vendredi pour leur dire « Réveillons-nous ». Réveillons-nous parce que le mois de Ramadan, c'est une occasion, pas en or, mais plus que s'il y a quelque chose, plus que l'or, c'est une occasion à ne pas rater. L'année dernière, il y avait des gens qui étaient avec nous, peut-être que vous connaissez, et qui ont espéré jeûner le mois de Ramadan. Peut-être on les a lavés et enterrés avec notre propre main. Et même maintenant, on ne sait pas si demain ou le jour de Ramadan, on va être vivant. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il commençait le mois de Rajab, il disait ce beau dua, اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. يا الله بيني pour nous le mois de Rajab et de Sha'ban et donne-nous longue vie pour qu'on vive le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, ikhwani, akhawati, c'est le mois de l'entraînement. C'est une école. On peut dire tout simplement c'est une école. Et si tu veux dire aussi c'est un hôpital, c'est une clinique, tu peux dire ça. C'est une clinique si on a l'intention de rentrer pendant ce mois-là pour se purifier. Chacun de nous, il a des péchés, il a des imperfections qui n'arrivent pas à se débarrasser. Et bien si on ne se débarrasse pas pendant le mois de Ramadan, ça sera très compliqué. Parce que pendant Ramadan, Shayatin, ils sont en Chine. Les anges, ils remplissent la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand c'est le premier jour de Ramadan, il y a un bouleversement qui se passe dans l'univers. Toutes les portes du paradis s'ouvrent. Toutes les portes de l'enfer se ferment. Et tous les shayatin s'enchaînent. T'es libre pour adorer Allah Azza wa Jalla. Enfin. Et un appelant de la part de Allah dit, Ya bari al-khayri aqbil. Ô toi qui veux faire le bien, qui a des bonnes intentions de faire le bien, qui a tellement dit je vais commencer, c'est le moment. N'attends plus. Stop la procrastination. Ô toi, l'insouciant qui est toujours dans le mal, alors que Ramadan, il est devant nous, et lui dit, freine un petit peu. Parce que le péché pendant le mois de Ramadan, c'est pas uniquement un péché. C'est désobéir à Allah, Azza wa Jal, mais en même temps, c'est transgresser le sacré. Transgresser le sacré qui est le mois de Ramadan. Donc Ramadan, c'est le mois de la pureté, la sincérité, l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jalla, ce qu'on appelle ikhlas. Parce que tout le monde peut prier, et celui qui prie, si je prie devant les gens, je ne sais pas si je prie, si l'intention elle est sincère pour Allah ou non. Celui qui donne l'argent qui sert, celui qui fait du bien, mais le jeûne ne peut jeûner que quelqu'un sincère. Celui qui jeûne, il est à 100%, il a l'ikhlas pour Allah. Parce que personne ne sait s'il jeûne réellement ou non. Il supporte la faim, la soif, alors qu'il est capable de manger à n'importe quel moment. Mais s'il ne le fait pas parce qu'il aime Allah, parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ramadan, c'est une école qui nous enseigne, qui nous entraîne à cette qualité primordiale, indispensable, qui est l'ikhlas. Ramadan, c'est le moment et c'est une école du repentir, du retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'attendons pas le début de Ramadan, parce qu'on n'a pas un rendez-vous avec l'ange de la mort. Et on a des intentions que ce Ramadan, inshallah, c'est une nouvelle page qui s'ouvre avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a des imperfections, des péchés, ben on va s'entraider par la prière, par sabr, sa'in, ou bi sabr wa salam, par l'environnement de Ramadan pour se soigner et pour acquérir des belles qualités. Et aussi en même temps, tous ces gens qu'on les aime et qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les gens qui sont peut-être nos voisins, nos amis, nos enfants, nos parents et qui sont loin de Dieu, c'est le moment. Ramadan, c'est le moment de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, les inviter à vivre votre foi, à vivre votre épanouissement spirituel. Mais faites attention, n'invitez pas quelqu'un qu'avec la méthode de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même les compagnons, ils disaient aux gens, soyez comme nous, tout simplement. On ne peut pas inviter les gens au sérieux dans la prière si on n'est pas sérieux dans la prière. On ne peut pas appeler les gens à la sincérité si on n'est pas sincère. Donc commençons par inviter quelqu'un qui a plus besoin, ce quelqu'un c'est bien moi. Chacun dit c'est moi, c'est mon nefs que je dois appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, ikhwani, akhawati, wa shahru al-sabr. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقول ربنا جل وعلا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر أيها الإخوة والأخوات لكي علمنا رمضان نجوع ونعطش والطعام أمامنا ولكن نصبر. تقوى العزيمة، لأن الصبر للأمور به في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو صبر على طاعة الله. كل حاجة تحركك باش تنوض الصباح في المسجد وانت تتذكر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كل شيء هذا الصبر هو هذه الطاقة اللي عندك في قلبك اللي كتدفعك باش تعمل الخير وتلتزم أوامر الله عز وجل. والصبر كذلك هو صبر عن معصية الله. هذا الحاجز، هذه الفرانات اللي كتلقى عندك كل مرة وسوس لك الشيطان باش تقول كلمة فيها غيبة، فيها كذب، فيها نميمة، فيها شر، وتقول أعوذ بالله ما ينبغي لي، هذا أنت من الصابرين. والصبر كذلك عند البلاء، إنما المؤمنون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الدنيا هي دار البلاء والفتن، فإذا أصيب المؤمن أول ريفلكس عنده ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. دونك سي ان انترينمون الصبر. سي كوا الصبر؟ On peut le traduire, des fois on le traduit par la patience, que je ne trouve pas précis, parce que sabre, religieusement, c'est trois dimensions. C'est avoir une énergie qui me pousse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à me conformer aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, tout ce qui te pousse le matin pour venir à Salat Sobh, tout ce qui te, toute cette énergie que tu as pour être constamment dans l'obéissance d'Allah, ça s'appelle sabr. Et aussi, toutes ces freins que tu trouves dans ton cœur pour ne pas tomber dans la désobéissance, pour ne pas tomber dans le piège de Shaitan, ça aussi, ça s'appelle sabr. Et troisième dimension, c'est ce sabr sur, ou bien qu'on est touché par un imprévu néfaste. Allah Azza wa Jalla dit innama al-mu'minun, certes les vrais croyants sont ceux quand ils sont atteints d'un malheur, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et nous retournons à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce la bonne nouvelle. Il dit tout ce qui touche le croyant de choses désagréables, une fatigue, une insulte de quelqu'un, une agression, ne serait-ce qu'une petite épine qui le pique sans que ce soit la cause que Allah te soulage de tes péchés. Et il est étrange, il est incroyable, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive ne lui apporte du bien. Quand lui arrive des choses agréables, il est dans la reconnaissance et c'est bien pour lui. Quand lui arrive des choses désagréables, il est dans le sabre, dans cette résignation, dans cette dignité, et c'est toujours bien pour lui. Ramadan, c'est une école pour acquérir sabre et entre autres, Ikhwani, c'est juste ce que le temps a permis de partager avec vous. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala min as-sabirin. Allahumma barik lana fi sha'ban wa balighna ramadan wa ash'alu atqa ramadan fi hayatina wa salli Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، معشر الصالحين والصالحات، نحن في شهر شعبان وفي أفضل أيام شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشهر شعبان اهتمام خاص في الطاعات، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بأكمله قط إلا رمضان، وكان يكثر من الصيام في شعبان. والآن نحن في الأيام البيض، والأيام البيض هي أيام كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام بها، الجمعة والسبت والأحد. فنذكر أنفسنا أن هذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل. هذه الأيام أيام طاعات، وأفضلها هو يوم الخامس عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم، يعني تختم الصيام ديال شعبان هذه الأيام البيض اللي يعني الله سبحانه عز وجل يتقبل بها الأعمال بأفضل يوم اللي هو يوم الخامس عشر من شعبان. فالصيام فيه وليس فقط صيام بل الأعمال الصالحة كلها مقبولة ومرضية ويعني مباركة من عند الله سبحانه عز وجل. فيختم الصالحين استعدادتهم لشهر رمضان بهذه الأيام البيض. الإنسان اللي ما صامش اليوم ممكن يصوم السبت والأحد كذلك، لأن نهينا أن نفرد السبت بالصيام أو الأحد بالصيام أو الجمعة بالصيام، ولكن ممكن نصوم جمعة والسبت أو السبت والأحد، ما في مشكلة إن شاء الله. أمر آخر إخواني، وهذا استعداد لشهر الصيام رمضان يعودنا ويذكرنا قيمة الوقت في حياة المسلم، لأن أيها الإخوة الكل يستعد الآن، كل الناس كلها كتوجد الآن لرمضان، التجار كيوجدوا كثير من الطعام من الشراب، وكاين الناس مساكن اللي كيوجدوا الدار ديالو كيعمرها بالماكلة، كأن رمضان غادي توقع أزمة في الطعام. لا يا إخواني، الحق أقول لكم، رمضان هو شهر الجوع، لابد أن نذوق الجوع، ولابد أن نجوع حتى نتذكر ناس اللي ما كياكلوش طول السنة، حتى نتذكر الولد الغلام في إفريقيا في أدغال إفريقيا اللي كيعمل 5 كيلومتر كل يوم للبحث عن الماء. رمضان هو شهر هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا صوموا وتصحوا، ولكن أي صيام ماهوش يا إخواني أن 10 ساعات 12 ساعة المعدن تاعك ما تعطيها والو، ويجي في نصف ساعة تنزل عليها يعني بأصناف من الطعام، هذا تمرض 100%. وليس الخطأ في الصيام، بل الخطأ أنك أسرفت على نفسك. وكذلك أيها الإخوة، هذا يدعونا إلى التحذير من شيء شائع عندنا اللي هو التبذير. الآن حتى كل الناس يحسبون المسلمين شحال كيرميو في البوبيل في رمضان، وهذا عيب وعار. ونحن الذين نقرأ كتاب الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلنحذر من التبذير، نأكل ما نحتاج ولا ندخل في مزايدات في الطعام والشراب، لنحذر أيها الإخوة والأخوات ونحن على أبواب رمضان من ناس آخرين يهيئوننا القنوات التلفزية قال هذه سهرات رمضان وكذا. رمضان بصراحة وبصدق شعار ديال الناس الصالحين فيه الشيء اللي ما يقربنيش الله ما نشتغلش فيه، لكن لا سهرة رمضان ولا إلى آخر، ما كاين حتى شيء، هذا كله يبعد عن الله عز وجل. يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فنحن أيها الإخوة نهيئ أنفسنا لرمضان، نهيئ أنفسنا، لابد أن كل إنسان يعمل نفسه برنامج لرمضان. شنو معنى تعمل برنامج؟ ما بقاش كتفكر، خذ ستيلو لك تعرف تكتب واكتب في رمضان هذا هاش غنعمل واش غنعمل، وما تتبعش الناس الآخرين، أنت خذ طريقك الله عز وجل وعمل من الأعمال اللي تقربك الله عز وجل وشي في شوية. ولكن أول حاجة في المخطط ديالي اللي خصها تكون هي رمضان ما نعصاش الله عز وجل، رمضان ما نتعدى على حتى شي واحد، رمضان لن أغتاب إنسان ونبعد عن الناس تاع الغيبة والنميمة والشر. أفضل أعمال اللي تكون بها في رمضان هي ما تعصاش الله قبل ما تكثر من القيام ومن الصلاة إلى آخره، وبعد عندك شيء تقدر عليه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. دونك ماشي بخير من الصوم دون دي لي ميور جورني دي سو موا دو موا دو شعبان كي ان موا بيني كي ان موا لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il jeûnait beaucoup le mois où le prophète صلى الله عليه وسلم s'intéressait ça veut dire faisait les grands préparatifs pour accueillir avec joie et bonheur le mois de Ramadan. En plus, le 13, 14, 15, qu'on appelle les jours de pleine lune, que le jeûne, il est très apprécié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à jeûner ces jours-là. C'est pour cela, c'est bien de jeûner aujourd'hui, demain et après-demain. Mais ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui peuvent jeûner aussi demain et après-demain. On ne peut pas, on n'a pas, c'est-à-dire il nous est déconseillé de jeûner que le vendredi ou que le samedi ou que le dimanche, mais de jeûner deux jours, on peut le faire. Donc ceux qui ont raté, sachez qu'on est devant deux jours grandioses. Mais il n'est pas seulement que le jeûne, toutes les bonnes actions. Donc il reste dans le peu de temps qui nous reste à vous avertir. À vous avertir que si nous, on s'encourage à se préparer, sache qu'il n'y a pas que nous qu'on se prépare. Il y a beaucoup de commerçants qui se préparent, qu'Allah les aide, c'est vrai. Mais se préparent parce que nous, on est tombés dans des mauvaises habitudes. Que Ramadan, pour nous, avant Ramadan, vraiment, il faut qu'on fasse le stock de toutes choses. Et on dirait qu'il y aura une pénurie des denrées alimentaires pendant le mois de Ramadan. Je suis désolé, mes frères et mes sœurs, de vous dire et de vous rappeler que Ramadan, c'est le moment où on doit avoir faim. C'est le moment où on doit goûter la faim, et c'est pas une fatalité. Si j'ai faim, je dois être heureux. Si j'ai faim, c'est juste pour me rappeler, pour avoir la vraie compassion avec tous nos frères en Afrique, qu'à l'âge de 7-8 ans, au lieu d'aller dans les écoles, ils font des kilomètres pour aller à la recherche de l'eau. Ils mangent ni pendant Ramadan, ni en dehors de Ramadan. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jeûnez, et vous serez en bonne forme, il nous annonce une bonne nouvelle. Et faites attention, pas le jeûne qu'on voit chez beaucoup de musulmans aujourd'hui. C'est pas si ton estomac, tu le prives de manger pendant 12 à 14 heures, ou je sais pas combien maintenant, et au moment de rupture du jeûne de Ramadan, tu lui donnes une quantité colossale de manger, sois sûr et certain que tu vas tomber malade. Et tu es le seul responsable parce que tu n'as pas écouté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le jeûne qui t'a rendu malade, mais c'est le gaspillage. C'est cette extravagance dans le manger qui t'a ramené à ça. Et une deuxième fléau, qu'il faut vraiment qu'on fasse attention dès maintenant, les hommes et les femmes, surtout les femmes. On leur dit, votre rôle pendant, c'est pas de préparer des belles tables, mais le moment du coucher du soleil, c'est un moment précieux pour faire les du'as. Les du'as, ils nous s'ajabent. Les sa'im inda fitrihi, da'watul la turab. Et faites attention au gaspillage. Beaucoup de monde, tout le monde commençait à nous faire des statistiques combien les musulmans mettent dans la poubelle pendant le mois de Ramadan. Et c'est juste du n'importe quoi. Loin de l'essence de notre religion. Faites attention à qu'on mange normalement. Ce qui change pendant Ramadan, c'est qu'au lieu de manger trois fois par jour, on va manger deux fois par jour. Et on sera en bonne santé, comme nous l'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on va éviter le gaspillage comme nous a interdit notre Seigneur. Méfiez-vous de tous les voleurs des récompenses du mois de Ramadan. Tous ceux qui nous préparent des émissions de Ramadan, des soirées de Ramadan, des cafés de Ramadan, etc. Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons avoir un seul slogan. Ce qui ne va pas me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ce qui ne va pas me donner plus de hasanat, je la jure après Ramadan. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أخبرت بأن عندنا صلاة الجنازة بعد أخمس. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. وهذا الموت فقد كفى بها واعظا. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربي وسع لهم في قبورهم. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقهم كتابهم باليمين. اللهم أهلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما ومن كل شر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرما. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبيتنا. اللهم ارحمنا بهجر الغيبة والنميمة والكذب وكل ما يغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل رمضان هذا أتقى رمضان في حياتنا. اللهم اجعلنا فيه من الصالحين. واجعلنا فيه من الصادقين واجعلنا فيه من القانتين واجعلنا فيه من الصائمين حق الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.